السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخويا العنخاط مخابر الشيخ؟ نعم؟ مخابر الشيخ بخويا العنخاط. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحضر أخي؟ جاهز إن شاء الله. راح نخابر الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. لا تنسى التسجيل، أخذنا أيامك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله. راح نخابر الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك شيخنا، بارك الله فيكم. كيف الحال؟ حياك الله. شلون وضعك انت؟ والله الحمد لله يا شيخ، بارك الله فيك. الجلسة رفعت بعد؟ والله بعد ان شاء الله يوم الخميس احاول ارفع ان شاء الله. ان شاء الله نشافيك كل خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. الاخوة ان شاء الله جاهزين يسمعوني، تفضل شيخنا بارك الله فيك. ما بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة الأفاضل في منابر الكتاب والسنة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأله تعالى أن يجمع بيننا على الخير ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نكمل معكم في هذه الليلة، ليلة 24 من رجب عام 37 و400 للهجرة، الموافق 1 من أيار عام 16 بعد 2000 للميلاد. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد أخذنا في الدرس الماضي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ذكرنا لكم أن هذا الباب جعله توطئة وتمهيدا لما بعده من الأبواب التي سيبين بها المؤلف رحمه الله التوحيد والطريقة التي سلكها لبيان التوحيد، إما ببيان ضده أو ببيان أبوابه. وهو هنا شرع بباب قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان التوحيد ببيان ضده وهو الشرك، لأن الشيء يعرف إما ببيانه ووصفه أو ببيان ضده أو بوصف شبيهه. فكيف هو الأبيض تقول ضد الأسود، ضد اللون الأسود اللون الأبيض. إذا قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء، أي أنك إذا وصفت الشيء وصفت ضده تبين لك ما هو هذا الأمر. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط. من هذه تبعيضية، يعني بعض أنواع الشرك. الشرك مأخوذ في اللغة من المشاركة، اشترك فلان وفلان في كذا، كان وحيدا في عمله ثم جاءه شريك فاشترك، إذن في اللغة مأخوذ من المشاركة. وأما في الاصطلاح فهو اتخاذ الند مع الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سواء كان في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال السعدي: أن يعبد المخلوق كما يعبد الخالق، أو يعظم كما يعظم الخالق، أو تصرف له شيء من خصائص الربوبية والألوهية. هذا هو الشرك، فهو يقسم إلى أكبر وهو الذي ينافي التوحيد منافاة تامة، وأصغر وهو الذي ينافي كماله كمال التوحيد الواجب، وهو كل ما نهى عنه الشارع، وهو ذريعة للشرك الأكبر أو وسيلة للوقوع فيه. الشرك والكفر قيل هما بمعنى واحد، وقيل بينهما فروق، يعني مثل الإسلام والإيمان، إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع. فالشرك بيناه لكم، والكفر في اللغة مأخوذ من الستر والتغطية. أما في الشرع فقد ورد بمعنى واحد، كما في قوله تعالى: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك بشرا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن قال أكفرت أولا، ثم في آخر الآية ماذا قال؟ قال ولا أشرك بربي أحدا، فسوى بينهما، هناك تسوية، فرق بينهما في مواطن. لأن الشرك كما قلنا لكم هو التسوية، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. العبادة الأوثان وغيرها من اعتراف، قيل مع الاعتراف بالربوبية هذا شرك، والكفر الذي لا يعترف بالربوبية فهو أعم. قال تعالى: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمنه التكذيب الكفر، ومنه الاستكبار، ومنه الشك، ومنه النفاق وغير ذلك. فكل مشرك كافر، لأن الكفر أعم، كل مشرك كافر ولا عكس. يعني إذا أطلق أحدهما تضمن الآخر، وفي الأحكام لا فرق بينهما، لكن الكافر والمشرك لا فرق بينهما. لكن الشارع خص بعض أهل الكتاب، خص أهل الكتاب بنوع من التخفيف في بعض الأحكام كإباحة نسائهم بشروط وإباحة طعامهم. والشرك يقسم إلى أصغر وأكبر كما بينا لكم. إذا قال المؤلف باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لبس معروف، الحلقة هي ما يوضع في الأصبوع أو في العضد، ما يوضع في العضد، وإما أن تكون من حديد أو من ذهب أو من نحاس أو من فضة وغير ذلك. والخيط المعروف، لا أدري هل منتشر في بلادكم أم لا، تجد تفعل في السيارة تجده قد ربط خيطا أخضر في الجان في المرآة، وقد ربط خيطا أخضر بعضد ولده، يظن أن هذا يشافي أو يدفع أو يرفع. لذا قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ما هو السبب؟ ما هي العلة لهذا اللام لام كي لكي لرفع البلاء؟ وهذا يرفع بعد الوقوع أو دفعه قبل الوقوع. أيهما أخف؟ الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة تعلموها. الدفع يعني حاول أن تدفع الأمر المنكر قبل أن يقع، لأنه إن وقع يصعب رفعه، لكنك إن دفعته قبل أن يقع فقد تلطفت للأمر وأبعدت المنكر عنك وعن غيرك. فالدفع أسهل من الرفع. قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، إما أن يكون تمرض فيريد أن يرفع هذا المرض عنه، أو أن يكون قد دخل بيتا جديدا أو اشترى سيارة جديدة أو عنده ولد ويريد أن لا يصاب بالعين، فماذا يصنع؟ يلبسه الحلقة أو يضع الخيط أو يضع شيء آخر أو يضع يعني حذاء قديم أو شيء قديم على البيت، أو يضع هذه علامة السبع، السبع عيون، أو يضع كفا أو يضع شيئا كي يدفع عنه البلاء. قال المؤلف رحمه الله بعد أن أعطى وبين عنوان الباب، قال وقول الله تعالى لفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرا هل هن كاشفات ضره، أو الآية يعني تكملة الآية من سورة الزمر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية جادها المؤلف رحمه الله، قل أفرأيتم قل يا أيها النبي أخبروني أفرأيتم ما تدعون من دون الله، مع الاسم الموصول الذي هو المفعول الأول لرأيتم، ما تدعون الذي تدعون، والأسماء الموصول الموصول الحرفي هذه من صيغ العموم، فتشمل كل مدعو ما تدعون من دون الله. إن أرادني الله بضر هذا لك أشخاص ضره. هذه الآلهة هل تستطيع أن تكشف عن عني أو عنك الضر وتشف الضر؟ إما يكون بالرفع بعد وقوعه أو الدفع قبل وقوعه، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أراد الله عز وجل أن يرحمني برحمة، هل يستطعن أن يبعدن هذه الرحمة من أن تنالني؟ ثم ماذا قال؟ قل حسبي الله الكافي وحده هو الله تبارك وتعالى عليه يتوكل المتوكلون عليه. قدم المتعلق الذي هو الجار المجرور. إذن لا يتوكلون إلا عليه، وهو الذي يكفيهم، وهو الذي يدفع عنهم، وهو الذي يرفع، وهو الذي يعطي ويمنع ويفرق ويجمع ويخفض ويرفع، يفعل ما يشاء. وطول الشاهد من هذه الآية أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهي ليست أسباب شرعية ولا قدرية. لذا يقاس عليها كل سبب اتخذ، ولا يوجد دليل على جعله سبب. فالشرك هنا من باب الأسباب، والأسباب هي الأشياء الموصلة إلى المطلوب. المطلوب الشفاء، المطلوب الرزق، المطلوب دفع الضر، المطلوب جلب النفع، فلذلك أسباب. والأسباب إما أن تكون شرعية أو قدرية، حسية مادية أو أسباب شرعية. الأسباب الشرعية فالرقية مثلا، مرة بعض الصحابة في قرية فاستطعموهم فلم يطعموهم، فوجدوا شيخ القرية قد يلديها، فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا إن أعطيتمونا شيئا لرقي، فرقاه أميرهم وقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فبرئ، وما كان يظنون هذه الأفعال يضاء منها. فأعطوهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أعلمك أنها رقية؟ والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن هذا سبب شفاء شرعي. السبب الثاني سبب قدري، قدرا جعل الله تبارك وتعالى الشفاء في هذا العشب، هذا النبات، هذا الدواء، هذا العلاج. صادف الصداع، خذ باراسيتامول، هدأ الصداع، فيه مادة تذهب إلى هذا المؤذي، يعني بإذن الله عز وجل يهدأ. ما نفع معها تأخذ العلاج الفلاني. حصل عندك جرح تأخذ له مضاد حيوي، أنتيبايتس يسمى مضاد. هذا جرب تجربة مادية فإذا به يبرأ الجرح معه. فهذا سبب قدري، وذاك السبب الشرعي. فمن جعل سببا ما جعله الله تبارك وتعالى شرعا ولا قدرا جعله سبب لدفع البلاء أو رفعه فهذا هو الشرك. وينظر إلى اعتقاد هذا الفاعل، فإن اعتقد أن هذا السبب هو الذي ينفع ويضر بعينه فهذا شك أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أن هذا سبب والشافي والمعافي والنافع والضار والدافع والرافع هو الله تبارك وتعالى، لكن هذا سبب الخيط أو حلقة أو السوار الذي يستخدمونه أو غير ذلك من الأمور، فهذا شرك أصغر. وهذه قاعدة نحفظها، أي وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. من اتخذه وسيلة إلى ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ذريعة إلى الشرك الأكبر، مع اعتقاد أن الله عز وجل هو الضار النافع، فهذا هو الشرك الأصغر، وهو شرك الوسائل. وستمر بنا أبواب كثيرة وتطبيقات كثيرة لهذه القاعدة. فإذا هذه الآية لا فرأيت ما تدعون من دونه إن أرادني الله بضر هل نقاش تطوره أو أرادني برحمة هل نمسكات رحمته والحسبي الله عليه توكل توكلون. ففيها أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، وليست أسبابا شرعية ولا قدرية لذلك، فيقاس عليها كل سبب اتخذ ذريعة إلى دفع أو رفع أو نفع أو ضر أو غير ذلك، ولم يجعله الشارع سببا لذلك. إن اعتقد أنه ينفع ويضر بنفسه فهذا الأكبر، وإن جعله سببا فهو الأصغر. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا في يديه حلقة من صفر. الصفر هو النحاس، أبو زيد مراد بن حصين رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابي الجليل، وفاته 550 هجرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده، رأى رجلا في يده، وفي رواية رآه وفي يده، أي أن الرجل هذا كان عمران بن حصين في يده حلقة من صفر. صفر هو النحاس. قال ما هذه؟ اتصال هذا يعني خلق وأدب نبوي وشرعي، ماذا تصنع؟ ما الذي حملك على ذاك؟ ما هذه؟ استفسر الأول، لأنه يريد أن إنكار المنكر فيستفصل لعله يعني لبسها لأمر ثاني، لعله يتزين بها، لعله لا. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يهن البدن من يعني بسبب الواهنة، يعني أريد هذه الحلقة أن تشفي هذا المرض، فقال انزعها. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزعها. فيه مشروعية إزالة المنكر باليد. رأى منكم منكرا فليغيره بيده، انزعها فورا، هذا من التغيير. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذن بين له العلة من الأمر بنزعها، لأنها أولا لا تزيده إلا ضعفا، لأنه سيتوكل على هذه الحديدة ويترك التوكل على الله عز وجل فيزداد المرض عليه، ولو توكل على الحي الذي لا يموت فإن الله تعالى سيكفي. ثم أتبع وقال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي لا يفلح هو المشرك، الذي لا يفلح أبدا هو المشرك. ثم قال: لو مت فيها، بيان لأن العبرة بالخواتيم، لو لبسها ثم بين له وتاب عنها ما عليه شيء، لكن لو مات وهي عليه، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، وهو كذلك عند ابن ماجة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا، إلى صاحب المقام المرفوع، وله يعني الإمام أحمد مرفوعا إلى صاحب المقام المرفوع هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعلق تميمة فلا أتم الله له، أن تعلق، إما أن يكون يعني علقها بيده، والتميمة معروفة وهي الأدعية التي تكتب ثم تطوى بطريقة معينة تكون كالمثلث، ثم تعلق في عضد المريض، عضد الصبي أو غيره. فقال: من تعلق، أي تعلق بها قلبه أو علقها بيده، الذي يتعلق بها في رفع البلاء أو دفعه، قال: فلا أتم الله له. هذه الجملة إما أن تكون جملة دعائية، يعني أسأل الله أن لا يتمم له هذا الأمر أو أمر من الأمور، وإما أن تكون جملة خبرية، أن الله عز وجل لا يتم له مراده. قال: وكلاهما طبعا، أحدهما يعني أسوأ من الآخر، إما خبر عن الله تعالى أو دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. قال: ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. الذي يتعلق ودعة، وما هي الودعة؟ هي أحجار تؤخذ من البحر لرفع البلاء أو دفعه، يدفع بها العين، ودع حجرة. قال: في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فلا ودع الله له يعني لا ترك الله له شيئا، أو لا تركه في هدوء وراحة وطمأنينة. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه صريحة في بيان أن هذا من الشرك. الشرك المقصود به هنا بحسب نية الفاعل، إن ظن أنها هي التي تنفع وتضر هذا أكبر، وإن ظن أنها سبب فهذا أفضل. قال: ولابن أبي حاتم، يعني ولابن أبي حاتم، الإمام بن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، والحمى المرض الذي يصيب البدن وترتفع بسببه حرارة البدن. قال: فقطعه الحذيفة أنكر المنكر فورا وتلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بالآية على أن هذا الفعل من الإشراك. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل في هذا الباب. الأولى التغليظ في من لبس الحلقة والخيط ونحوه ما لمثل ذلك، ما هو المشار إليه لرفع البلايا ودفعه. ثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهو صحابي ومع سابقته وفضله، لكنه لو مات عليه هذا الخير ما أفلح. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، ذلك لأنه في زمن الوحي وفي عهد العلم، ولا يوجد ما يمنعه من أن يتعلم العلم، فلا يعذر بالجهالة في مثل هذه الحال. أما من نشأ في بادية بعيدة ولا يوجد فيها علم ولا توجد عنده آلات العلم، ونشأ في على التقليد وغير ذلك وما تيسر له سؤال أحد، هذا قد يعذر. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، لا تفرق في العاجلة ولا في العاجلة. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، كما في الحديث وفعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لا يوجد حديث في ذلك، لكن معنى الحديث من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. السابعة هو التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، بقوله فقد أشرك. والشرك المقصود قلنا هنا بحسب نيتي المعلق. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني يلحق بذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ليس عندما تلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول هذه أصلا نزلت في الشرك الأكبر، لكن الصحابي استدل بها ماذا؟ على الشرك الأصغر. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، تعليق الودع هي الأحجار التي تخرج من البحر وتلحق بها هذه الخضراء، الحجر الخضراء السبع أعين. الحذاء القديم الذي يوضع على البيت والجديد كي يدفع العين، ما يوضع على السيارة من أشياء وسخة أو قديمة أو كذا كي تدفع العين، كلها تلحق بذلك. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. هذا الباب الأول من بيان أنواع الشرك، من بيان التوحيد ببيان أضداده وهو الشرك، وهو من شرك الأسباب. خلاص في هذا أنه من شرك الأسباب، من جعل سببا لم يجعله الله تبارك وتعالى قدرا ولا شرعا، جعله سببا، هذا قد أشرك بالله عز وجل، ثم ينظر إلى نيته فإن ظن في هذا السبب النفع والضر فقد أشرك شركا أكبر، وإن ظن أنه جرد سبب والضار والنفع هو الله فهذا من باب الشرك الأصغر. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يذنبنا الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، وأجرنا من مضلات الشتن ما أبقيتنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. جزاكم خيركم، بارك الله أحكامكم، حياكم الله شيخنا، جزاكم الله خير، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.